وبين أفراد العائلة وبين الوالدين والذرية. يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا عقدا سحرية قديمة قوية عظيمة قد عاف عليها الزمن, احل يا ربنا عقدا حسدية ومن أثر عيون تتجدد برؤية العائن والحاسد. احل الله يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية, احل يا ربنا عقدا من آثار عيون معجبة ومستهية ومتمانية, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. احلل العقدة فانفجرت, احلل العقدة فانبجست, احلل العقدة احلل العقدة الله أكبر. احلل العقدة ويطهركم تطهيرا. احلل العقدة فانفجرت, احلل العقدة فانبجست, احلل العقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا. احلل العقدة فك رقبة, احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقدة فخرج منها خائفا يترقب. احلل العقدة السحر إن الله سيبطله. احلل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد. احلل العقدة فيها عين جارية. احلل العقدة ويطهركم تطهيرا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وفوق كل ذي علم عليم احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ورفعنا لك ذكرك احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ذي قوة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا احل يا ربنا عقدا عظيما وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف بين القلوب المتحابة فرقت بين الأسحار بين قلوب الأزواج والأقارب والوالدين والذرية والأصدقاء والصديقات وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم اللهم احلل يا ربنا كل العقد احللها كلها كلها كلها وابطل يا ربنا الاسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مشمومة وملقاة في البحار احل يا ربنا احل يا ربنا العقد وابطل يا ربنا الاسحار ابطل اسحارا في بيوت مهجوره ابطل يا ربنا اسحارا في المقابر وداخل القبور ابطل اسحارا داخل القبور ومع الاموات في احشائهم وفي الاكفان معهم ابطل يا ربنا اسحارا مع الطيور تحملها ابطل يا ربنا اسحارا أبطل يا ربنا أسحار الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أبطل سحر الصور أبطل يا ربنا سحرا على صورة أبطل يا ربنا سحرا على صورة وعلى رموز وأرقام وأشكال هندسية أبطل يا ربنا سحر المشرق والمغرب أبطل يا ربنا سحر الشام واليمن أبطل يا ربنا سحر المشرق والمغرب أبطل يا ربنا سحر الشام واليمن أبطل يا ربنا سحر العرب والعجم أقل يا ربنا سحر العرب والعجم، أقل يا ربنا سحرا منفوثا، أقل يا ربنا سحرا مذرورا، أقل يا ربنا سحرا مربوطا ومغروزا، أقل سحرا على الإبر وعلى الخيوط وعلى الشعر، أبطل يا ربنا سحرا على الورق، أبطل يا ربنا سحرا على الماء والدم، أبطل يا ربنا سحرا على الزيوت مكبوبة، أبطل يا ربنا سحرا في هدية وعطية، أبطل يا ربنا سحرا عظيما مكتوبا ومربوطا ومعقودا في حبال وشعر، أبطل يا ربنا سحرا منحوتا، أبطل يا ربنا سحرا منقوشا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في حيوانات ميتة وفي زواحف ميتة، أبطل يا ربنا سحرا في الطيور ومع الطيور تحلق فيها، أبطل يا ربنا سحرا قد عاف عليه الزمن، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة معقدة أسبابها خفية مخفية عظيمة عظيمة قوية، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا صامتا مجهولا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا على الوراثة، أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا محقونا، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد يتجدد بالليل والنهار من قبل ساحر من الجن، في المنام يؤكل ويشرب، في المنام يحقن الجسد بالأسحار، أبطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد يتجدد عند اليقظة بإغماء للمسحور والمسحورة، وهناك يجدد الأسحار في إدخالها في الجسد، أبطل يا رب سحرا داخل الجسد، أبطل يا رب سحرا فيه الإبر وفيه الشعر وفيه الورق وفيه الصديد وفيه العلق وفيه العلق، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل سحرا على الجبال في قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وفي الأنهار وفي البحار وفي الجزر، أبطل يا ربنا سحرا في البحر الأحمر، أبطل يا ربنا سحرا في جزر أندونيسيا، أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك، أبطل سحرا في الخليج العربي، أبطل يا ربنا سحرا في المحيطات، أبطل يا ربنا سحرا في نهر النيل، أبطل يا ربنا سحرا في الفرات ودجلة، أبطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة محروزة، أبطل يا ربنا سحرا قوية عظيمة مخدومة محروسة ومحروزة، أبطل يا ربنا سحرا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا، أبطل يا ربنا سحرا تتجدد علينا بالليل والنهار، أبطل يا ربنا سحرا كالظل لنا معنا دائما، أبطل يا ربنا سحرا لا تنفك عنا أبدا، أبطل يا ربنا سحارا عظيمة قوية شديدة، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا سحرها وعشق، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا رحمن.